بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إذ كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية بترك التأويل ولزوم التسليم، وعليه دين المسلمين. ومن لم يتوقع النفي والتشبيه زل ولم يصب التنزيه. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. إذن قال هنا الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا يصح الإيمان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم أو تأولها بفهم، إلى آخر كلامه. قال الشيخ صالح بن عبد العزيز وفقه الله، قال: سبق معناه، معنى مسائل الرؤية بالتفصيل أو بتفصيل. قال: ودار السلام هي الجنة، لأن فيها السلام بجميع أنواعها، ولهذا حتى إذا دخلها المؤمنون: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فدار السلام هي الجنة، وهي لا تكون إلا لأهل الإسلام، وهم فيها سالمون من كل آفة ظاهرة وباطنة. قال: وقوله لا يصح الإيمان، يعني أن الإيمان بالرؤية فرض، فمن تأول الرؤية فلا يصح إيمانه، وهذا ليس خاصا بالرؤية، بل كل من تأول شيئا من الغيبيات فلا يصح إيمانه به. فهنا الطحاوي بين، أراد يعني معنى الإجمالي، أن الذي تأول الرؤية على غير حقيقتها، كما قال: النظر هو الانتظار، ومن قال رؤية الله وشبهها برؤيتي، أو أن الله جل وعلا يراه الناس كما يرون المخلوق، فشبه المرء بالمرء، لا الرؤية بالرؤية، وإنما في الحديث البيان وضوح الرؤية وبيانها، لا حقيقة المرء، فتعالى الله جل وعلا أن يشبه بالقمر ولا بغيره من المخلوقات الحقيرة. فكل من تأول الرؤية على غير ما اعتقده أهل الحديث، ففي الحقيقة اعتقاده لهذه الرؤية غلط، وهذا عام في كل الصفات، كمن تأول اليد والوجه والاستواء وغير ذلك من الصفات، هذا مقصود الطحاوي. قال: لمن اعتبرها منهم بوهم، فمن تخيل شيئا أو تأولها سلط على نصوص الرؤية التأويل، يعني الذي يتأول إما أن يكون بأوهامه، كما قلنا مثلا الذي يشبه الله جل وعلا، أو يتأولها أن يصرف النصوص على حقيقتها الدالة عليها. ثم قال في تعليل هذا، يعني الطحاوي قال: إذا كان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية ترك التأويل ولزوم التسليم. يعني هذه الجملة قد تكون صعبة، قال: يعني أن التأويل، تأويل الرؤية والصفات الحق، هو ترك التأويل. فمن أراد التأويل الحق والتفسير الحق فليترك هذا التأويل المبتدع. ثم قال: والجملة السابقة ينبني عليها لفهم مراده مسائل، يعني هذه الجملة من كلام الطحاوي. قال: المسألة الأولى معنى التأويل: اسم مصدر آل الشيء يؤول إيالا وتأويلا، فإياله نهايته تسمى تأويله، آل الأمر إلى كذا أي صار إلى كذا، هذه واضح من جهة اللغة. المسألة الثانية: قال: التأويل فيما جاء في الكتاب والسنة وفيما جرى عليه كلام العلماء ينقسم إلى، وهذا مر معنا لكن لا بأس بالتذكير به. قال: القسم الأول التأويل بمعنى التفسير، تأويل كذا يعني تفسيره، تأويل الرؤية يعني تفسيرها، وعند ابن جرير قال: أهل التأويل يعني أهل التفسير، يعني تفسير الكلام، وعلى هذا يحمل قول الله جل وعلا: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، تفسيره، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: اللهم علمه التأويل، أي التفسير، ولهذا قال ابن عباس بعدها: أنا ممن يعلم تأويله، لما قرأ آية آل عمران قال: أنا ممن يعلم تأويله. هل المقصود ما تؤول إليه حقيقة الأمور؟ أبدا، بل المقصود تفسير الكلام. ولم يقل ابن عباس إلا آيات كذا، وهذا دليل قوي. فليس في القرآن ما يشتبه على كل الأمة أبدا، ولهذا قال مجاهد: عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات، هذا الذي صح، ولم يقل إلا في آيات كذا لم يفسر لي، بل قال الكل، فسر له كل القرآن كاملا مجاهد بن جبر من أئمة التابعين. قال القسم الثاني من التأويل، قال: تأويل الأخبار وتأويل الأمر والنهي. قال: تأويل الخبر ما يؤول إليه حقيقة الخبر. وهنا كان لعل الأولى والله أعلم أن يجعل تأويل الخبر قسم وتأويل الأمر والنهي قسم، لأن هنا حتى يتضح الأمر، وعلى هذا جرى الشارح. لكن لو قال تأويل خطاب الشرع يكون أحسن. هنا قال الأول: تأويل الأخبار، أي حقيقة ما يؤول إليه الخبر. فمثلا قال تعالى: يوم يأتي تأويله، أي حقيقة ما تؤول إليه الأمور. وعلى قراءة الوقف على الله: وما يعلم تأويله إلا الله، أي حقيقة ما تؤول إليه الأمور. نحن نؤمن بالجنة، نؤمن بالصراط والميزان وبصفات الباري، ولا نعلم حقيقتها. فحقيقة ما تؤول إليه الأمور هذا لا يعلمه إلا الله. ويوم القيامة يكشف للخلق، للمسلمين، بعض الأمور وللناس، ولا تكشف لهم أمور أخرى. فالله جل وعلا مع رؤيته لن يحاط به ولن يدرك. وكذلك أما بالنسبة للصراط والميزان والجنة والنار، الإنسان يراهم رأي العين، فهنا نعلم حقيقة ما آلت إليه هذه الأمور. فهذا تأويل الخبر. أما الآخر تأويل الأمر والنهي، ويكون بامتثال الأمر وترك النهي. قال تعالى: ذلك خير وأحسن تأويلا، أي أحسن امتثالا لأمر الله جل وعلا وأحسن عاقبة. ويزاد على هذا حديث عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في آخر حياته أن يقول في ركوعه وفي سجوده: سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. قالت: يتأول القرآن. ما هو القرآن الذي يتأوله؟ أن يعمل بما في القرآن، هو سورة النصر: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فلما نزلت عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم بحمدك، اللهم اغفر لي. قالت عائشة: يتأول هذه الصورة كما في الصحيح. واضح؟ فيكون تأويل الخطاب الشرعي إذا كان من جهة الأخبار فتأويله يعني حقيقة ما يؤول إليه، لا غير هذا. نعم، فيكون تأويل الأخبار هو حقيقة ما تؤول إليه الأمور، وتأويل الأمر والنهي بامتثال الأمر وبترك النهي. إذن عندنا هنا التأويل الصحيح 3. معنى الكلام الثاني: ما يؤول إليه الخبر. الثالث: امتثال الأمر وترك النهي. هذه كلها تأويل. بقي قسم رابع على هذا التقسيم، وثالث على تقسيم الشيخ، وهو التأويل بمعنى صرف الدليل عن ظاهره لحجة. وعند الأصوليين هو صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقرينة. وهذا المعنى حادث لم يأتي في الكتاب والسنة، لكن إذا استخدم بضوابطه العلمية فهو صحيح. وهو صرف اللفظ عن معنى المتبادر للذهن، لكن ينبغي أن يكون لقرينة. وهذا هو مرتع المتكلمين، مدارهم على هذا التأويل الذي هو حادث لم يكن في الشرع. لأن هم يقولون المعنى المتبادر على حسب ما يتبادر إلى ذهنك. صاحب الفطرة السليمة لا يتبادر إلى ذهنه إلا ما يليق بالله وما دلت عليه لغة العرب وما فسر به الصحابة. أما هم لما انحرفت فطرتهم تبادر إلى أذهانهم أمور فصرفوها عن ظاهرها بقراء لا تصح. واضح الأمر؟ ولهذا تأويلهم فاسد. ولهذا شيخ الإسلام في الواسطية قال: من غير قال عقيدة السنة والجماعة نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته للرسول صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل. لما عقدت المناظرة لشيخ الإسلام في العقيدة الواسطية قالوا له فسر لنا كلامك. قال هنا أنا عدلت على لفظي عدلت عن لفظ التأويل إلى لفظ التحريف. قال لأني أردت أن أعتمد ما ورد في القرآن والسنة من ألفاظ. وفعلا لفظ التأويل بهذا المعنى لم يرد، لكن الذي ورد التحريف، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. ويقول ابن عثيمين في شرح الواسطية يقول وهنا، وهذا كلام الشيخ الإسلام في الحموية وفي غيرها من كتبه، يقول أن حقيقة الأمر هو تحريف، لأن التأويل وكان يعطيهم شيء من، لأن كلمة التأويل كلمة مجملة رأينا معانيها، فربما إذا تكلمت وقلت هؤلاء التأويل يقول واحد طيب التأويل معقول، الطبري يقول هذا القول في تأويل قول الله تعالى قاسم كتابه اسمه محاسن تأويل، لكن أهل السنة قالوا التحريف، لأنه في الحقيقة ليس تأويلا على هذا المعنى بل هو تحريف. فمن قال اليد النعمة هذا تحريف وإن ظنه تأويلا، لأنه عنده قرينة في ذهنه لكن قرينة فاسدة. ولهذا أهل السنة عبروا بهذا اللفظ حتى يبينوا الأمور بحقائقها. ومن المعلوم في القواعد أن العبرة بالحقائق والمعاني لا بالأسماء والمباني، فسموه كما سموه فهو تحريف. ولهذا نظائر في الشرع، كمثلا أهل أصحاب الشركيات يقولون عبادة غير الله هي توسل. طبعا لفظ التوسل فيه حق وفيه باطل، فيه توسل حق وفيه توسل باطل، فقالوا هو توسل. وربما بعضهم قال هو شيء من طلب الشفاعة. تدري كلمة الشفاعة يعني من أعظم الأبواب، أو الشفاعة من أعظم الأبواب التي يتمسك بها الخرافيون، ويأتون بألفاظ مجملة. ولهذا العلماء يقولون العبرة بالحقائق والمعاني لا بالأسماء والمباني. وهذا أصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أقوام يستحلون كذا وكذا يسمون الخمر بغير اسمها. فالخمر قد لا يسمى خمر، يسمى شراب روحي، لكنه يبقى خمر، لأن العبرة بحقيقته لا باسمه. ولهذا إلى غير ذلك من الدلائل الدالة على هذا الأصل. فشيخ الإسلام قال ولهذا استعملت لفظ التحريف. واضح؟ المسألة الثالثة، قال النوع الثالث من التأويل هو الذي تسلط به على نصوص، تسلط به على نصوص الرؤية، وهو الذي سيذكره الشيخ. قال والصفات والغيبيات فحرفوها وسموا تحريفهم. سموا هنا ماذا؟ إيش ينقصها؟ سموا ألف. ألف نعم. إيه ناقصة. نعم. سموا تحريفهم تأويلا. فمثلا لفظ الرؤية الذي جاء به الدليل له معنى متبادر منه، حرفوه عن هذا المعنى المتبادر منه لقارينة عندهم، وهي اقتضاء الرؤية للتشبيه، فكونه جل وعلا مرئيا يعني يكون متميزا ويكون في جهة. فلما كانت هذه القارينة العقلية وهي كون الله جل وعلا لا يشبه المخلوق، قالوا نؤول الرؤية لأن معناها الظاهر غير مراد قطعا، لأن فيه تمثيلا وتشبيها لله بخلقه. شبهة ساقطة لا عبرة بها. الشيخ قال بعدها، قال والجواب أن تقول هل طبقتم التأويل حقا؟ يعني أصلا قواعدهم لا يحسنون تطبيقها قطعا لا. وبيانه أن صرف اللفظ اللفظي عن ظاهره المتبادر منه إلى غيره لقارينة قاعدة صحيحة، ولكن لا بد أن يكون الظاهر معلوم المعنى حتى نصرفه إلى غيره. وصفات الرب جل وعلا ظاهرها مشتمل على أصل المعنى الذي نفهمه من اللغة، وأما كمال المعنى وتمامه وكيفية الاتصاف فهذا ليس ظاهرا في معنى الصفات والأمور الغيبية. يوضحه ما سيقوله بعد وإن كان واضح. قال بعدها، قال ولما توهموا، وهذا يوضح الكلام، أن الظاهر هو معرفة الكيفية وكمال المعنى، صرفوا اللفظ عن ظاهره لهذا التوهم، فهم لم يصرفوا الظاهر وإنما صرفوا شيئا زائدا على الظاهر توهموه ظاهرا. واضح الأمر؟ ولهذا قلت إيش تقصدون بالظاهر؟ ولهذا شيخ الإسلام بحث هذه المسألة في الحموية ظن مذكورة وفي غيرها في التدمرية حسنت أن هل ظاهر النصوص مراد أو غير مراد. طبعا هذا الكلام لا ينبغي أن تجيب بنعم ولا بلا، تقول إيش تقصد بالظاهر. فإذا قصد بالظاهر التمثيل، وأن إذا أثبتنا لله سمعا أثبتنا له سمعا في كمال اتصاف الله به يوافق اتصاف المخلوق به، يعني سمعه كسمع المخلوق، فهمت؟ فهذا ظاهر فاسد في ذهنك أنت. أما المسلم الموحد إذا سمع سمع الله وسمع الإنسان بديهة وفطرة لا يظن ولا طرفة عين بأن سمع الله كسمع المخلوق، فيكون الظاهر الذي على مرادهم فاسد أصلا، فهم بنوا أمورا على مقدمات فاسدة. أما أهل السنة يقول الظاهر لا يثبت إلا الظاهر اللائق بالله، ولهذا أهل السنة يقولون نجري، زادوا كلمة يقول نجري النصوص على ظاهرها اللائق بالله جل وعلا ردا عليهم، لأن الظاهر الذي في أذهانهم لا يليق بالله. ولهذا الله جل وعلا سبح نفسه فنزهها، وحمد نفسه فأثبت لها صفاتها، ونفى الكيفية عن نفسه فقال ليس كمثل، يعني الكيفية التي يعلمها الخلق، قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فكل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. ولهذا الظاهر عندهم أصلا فاسد. ثم قال فإذا التأويل الذي سلط على النص في الحقيقة سلط على ما في الأوهام، فإنهم تخيلوا أن النص يشمل الثلاثة جميعا في المعنى، في أصل المعنى وفي تمامه وفي كيفيته، ثم سلطوا التأويل عليه. لأن أهل السنة يقولون أن إذا أثبتنا لله سمعا هذا إثبات السمع قد تقصد منه إثبات أصل صفة السمع هو إدراك الأصوات، وهذا يشترك فيه الخالق والمخلوق. طيب إثبات كمال المعنى في حق الله على ما عند البشر هل يثبته أهل السنة؟ لا أبدا، هذا فيه تمثيل، حيث أن هي ثلاثة أمور، إما إثبات أصل الصفة وهذا سيأتي في قول الطحاوي ومن لم يتوقع النفي والتشبيه إن شاء الله، يقول إما أن تثبت أصل المعنى وهذا مشترك بين الخالق والمخلوق، الأمر الثاني أن تثبت أن اتصاف الله به كاتصاف المخلوق وهذا فيه تمثيل، والثالث أن تثبت سمعا لله على كيفية نعلمها. واضح؟ طيب أي هي هذه المعاني الثلاثة والصحيح؟ الأول وبقي الثاني والثالث وهما باطل محض يقينا. هم لما قالوا أن الظاهر من النص يشمل هذه الثلاث، إذن لا بد من قرينة تصرف حتى نرتاح من الكل. أهل السنة قالوا لا أبدا، الظاهر هو الأول فقط، هذا المتبادر إلى الذهن السليم الذي ما انحرفت فطرته. فهنا هل نحتاج صرفا لللفظ عن ظاهره؟ لا نحتاج، هذا كلام الشيخ، فهمتم؟ ثم قال بعدها قال في أصل، نعم قال وظاهر النص ليس في كمال المعنى ولا في الكيفية، وإنما ظاهر النص الذي يجب الإيمان به أن فيه أصل اتصاف الله جل وعلا بالصفة، فنؤمن بأن الله جل وعلا متصف بصفة السمع، لكن كيف يسمع تمام معنى السمع ما نستطيع أن ندخل فيه، ولكن نصفه جل وعلا بصفة السمع وأن له كمال السمع وكذلك غيرها من الصفات. ثم قال بعد قال وأيضا نستطيع أن نلزمهم بتأويل الصفات التي أثبتوها، وهذا الذي سيذكره الشيخ من أبدع المباحث التي يذكرها كثيرا شيخ الإسلام، وذكرها خاصة في التدمرية. حسنت، في التدمرية بحث هذا شيخ الإسلام ابن تيمية بكلام بديع بأن ما من فرقة إلا وتثبت على الأقل صفة، حتى الجهمية أئمة التعطيل يثبتون صفة الوجود المطلق، لكن وجود، طيب هل الإنسان موجود؟ جواب نعم، الإنسان له وجود والله له وجود يقينا، هذا لا يناقش فيه الجهمية. إذن نقول لهم طيب، وجود الإنسان موجود والله موجود، إذن الظاهر الذي زعمتموه في باقي الصفات هو ظاهر في الوجود أيضا، يكون في أصل الاتصاف، في كمال الاتصاف، وفي كيفية الاتصاف، فينبغي لكم أن تنفوا أيضا الوجود. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، وعندما سيذكره الشيخ هنا، يقول أن من أثبت صفة فيلزمه إثبات كل الصفات، وكما يقول في النبوات من أثبت وجود نبي يلزمه إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، فما أثبت به نبوة الآخر فهو في نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أظهر، وكذلك الصفات. واضح؟ فمن أثبت ولو صفة واحدة ينبغي له يقينا أن يلتزم نفس الطريق في الآخر، فإن اعترض اعترضنا، فإما أن تثبت الكل أو أن تنفي الكل، فإن نفيت الكل فأنت ملحد، والنقاش مع المسلمين لا مع الملحدين هنا. واضح الأمر؟ قال وأيضا كان الجهمية بهذا هم كفار. قال وأيضا نستطيع أن نلزمهم بتأويل الصفات التي أثبتوها، فكل مبتدع أثبت شيئا من الصفات، فالنص الذي أثبتتم به الصفة هو الذي نثبت به باقي صفات الرب جل وعلا، فقاعدة التأويل غير ممكنة، لأن الصفات والأمور الغيبية لا يمكن لأحد أن يصل إلى كيفيتها أو تمام معناها، فكان تأويل الرؤية وتأويل كل معنى يضاف إلى الربوبية هو ترك تأويلها ولزوم التسليم. فمن أراد التأويل الحقيقي فليترك هذا التأويل الفاسد، وليلزم ما عليه أهل السنة والجماعة. ثم قال بعد، قال المسألة الرابعة المجاز. قال فمثلما سلط أهل البدع التأويل على نصوص الغيبيات، وهذا المبحث لم يذكره الشارح هنا، يعني ابن أبي العز هذا من استطرادات الشيخ وهو مهم جدا. قال المجاز فمثلما سلط أهل البدع التأويل على نصوص الغيبيات سلطوا ما يسمى بالمجاز. ثم قال بعد، قال لفظ المجاز لم يأتي في القرآن ولا في السنة ولا في كلام الصحابة ولا التابعين ولا تابع التابعين، يعني لم يستعمل في القرون المفضلة، فلفظة حادثة وهو بحسب الاستعمال، يعني فلفظه عفوا حادث وهو بحسب الاستعمال، إن استعمل في شيء مقبول شرعا فلا بأس به، إذ لا مشاحة في الاصطلاح. ثم قال بعد، قال وقد استعمله بعض أهل العلم في معاني صحيحة، فكتب أبو عبيدة معمر بن المثنى مجاز القرآن. إذن هي لفظة حادثة، ولكن ماذا يقصد بالكلمة؟ يقصد بالكلمة مجاز من حيث اللغة، ثم سيذكر معنى. إذن قد لا نطيل في الخلاف في ثبوت المجاز وغير وعدم ثبوت المجاز، لكن اليقيني أن حتى لو ثبت المجاز لن يتعلق بصفات الباري ولا بأسمائه، قد نقل الإجماع على ذلك ابن عبد البر سنت في التمهيد لما عرض لشرح حديث النزول رحمه الله، عرض لهذه المسألة ونقل الإجماع بأن ولو ثبت بالإجماع أن أسماء الله وصفاته هي على الحقيقة لا على المجاز، وهذا الإجماع نقله غيره، فيكون أن هب أن إنسان جدلك في أصل إثبات المجاز عند العرب، يقول له طيب لو ثبت لن يتعلق بهذا الباب، وهذه مسألة يتكلم فيها الأصوليون، هل في القرآن مجاز وهل في اللغة مجاز؟ بعضهم قال نعم في اللغة موجود غير موجود في القرآن، بعضهم قال لا موجود في اللغة وموجود في القرآن. واضح؟ وبعضهم قال غير موجود لا في اللغة ولا في القرآن، كل غير موجود، ولكل قائل يقول به، لكن الشيخ سيذكر المذهب في هذه المسألة. ولهذا ربما أنا أذكر هذه المقدمة حتى لا يتعب نفسه الإنسان أحيانا في هل ثبت ما ثبت، على كل في موضوع الاعتقاد لا يتعلق به هذا الباب، فالرد عليهم سهل، لأن قد يأتيك إنسان متمرس من هذه المسألة ويأتيك بدلائل من كلام المتقدمين وأئمة اللغة وقالوا وقالوا وأثبتوا المجاز وهذا في لغة العرب معروف، قل لي الله بعد ماذا تريد؟ إذا سكت سكتنا. فإن قال يتعلق بأسماء الله قل لا هنا تحبس يعني. الإجماع موجود، وقبل الإجماع كلام السلف وواقعهم واضح. قال بعد، قال المجاز يعني ما يجوز في اللغة وما أجازته العرب من المعنى، هذا المجاز. ثم قال وهذا المعنى غير المعنى الذي استعمله أهل التحريف فعرفوه بقولهم المجاز نقل اللفظ من الوضع الأول إلى وضع ثاني لعلاقة بينهما، فيكون هنا كم من ركن فيه عندهم؟ وضع أول، وضع ثاني، والعلاقة. هذا هو المجاز عند القول. قال بعدها، قال وعرفه بعضهم بقولهم هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له، وهذا تعريف تجده في كتب الأصوليين. قال والتعريف الأول هو المشهور عند الأصوليين، ومعناه أن العرب يعني المشهور عند الأصوليين الأول، وإن كان في المتأخرين تجد خاصة من حقق من يذكر الثاني، قل المجاز هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه. بعضهم يقول كما عرفه في الأول لغة هو ما تجوز به عن الموضع الأصلي، وما تجوز به عما وضع له تخاطبا مجاز متسع، فهو تجوز به عن الموضع الذي اصطلح. ولهذا مثلا الشيخ عبد الله الفوزان في شرحه على الورقات يقول والصحيح أن تعريف المجاز هو ما استعمل في غير ما اصطلح عليه، وتكون اللفظ الحقيقي أو الحقيقة هو ما استعمل في ما اصطلح عليه. هذا يعني تجد الشيخ رده هنا، لكن هناك ما زال من يعرف المجاز به. قال والتعريف الأول هو المشهور عند الأصوليين، ومعناه أن العرب وضعت للألفاظ معنى ثم نقلته من الوضع الأول إلى الوضع الثاني. هم إيش قالوا؟ وضع أول وضع ثاني، لكن انتقلنا من وضع إلى وضع بهذا. يعني انظر، كان العرب اتفقوا، سترى كلام الشيخ، كان العرب اتفقوا قالوا يا هذا وضع أول، فإذا ورد عليه وارد نمر إلى الوضع الثاني، وهذا غلط في فهم اللغات أصلا. قال الشيخ هنا، قال وهذا التعريف غير صحيح، لأن الوضع الأول يحتاج إلى برهان في كونه وضع أولا، ولا سبيل إلى إثبات ذلك. كيف ستثبت أن هذا هو الأول غير الثاني؟ لا تستطيع. قال ولكي نعرف كيف يطبق أهل التعريف المجاز، ولعلها التحريف. فهمت؟ أهل التعريف التحريف، لأن قلت لي ما يقصد التعريف الثاني، ربما الذين يعرفون. نعم، لا أظن كلمة مستغربة. هات أنا أسطرها عندي. هذه نسخة والله. إيه رديئة عجيب. قال كيف يطبق أهل التحريف المجاز على صفات الرب جل وعلا؟ نأخذ مثال. قال الرحمة عندهم مجاز عند الإنعام، عن الإنعام، يعني أن لفظ الرحمة وضعته العرب للمخلوق يعني للإنسان، فلما استعمل في صفات الرب جل وعلا وضعته نعم نقلوه من الوضع الأول إلى وضع ثاني وهو الإنعام. ولماذا لا تقول إن الله متصف بالرحمة؟ قالوا لأن الرحمة لا تحصل إلا بضعف وانكسار، وهذا منزه عنه الرب جل وعلا، وهذا الكلام باطل. وذلك أن تخصيص الرحمة ووضعها للإنسان فقط غير صحيح، فالرحمة معنى كلي يوجد عند الإنسان وغيره، فرحمة الله جل وعلا غير رحمة المخلوق، كما أن ذاته غير ذات المخلوق. وأيضا هم رأيتم مثلوا ثم عطلوا، إذن الظاهر الذي في أذهانهم فاسد أصلا، فلما فسد ما في أذهانهم صرفوا. قال فإذا جعل الكلية اللغوية مفردا في حال الإنسان ليس عليه إن فإن جاء فإذا جعل الكلية اللغوية مفردا في حال الإنسان ليس عليه دليل في اللغة، فالرحمة الدابة ترحم صغيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق 100 رحمة، قال وهي التي يتراحم بالخلق حتى ترفع دابة حافرة حتى لا تدوس ابنها، فأثبت رحمة لمن؟ للدابة هنا. فقولهم للإنسان فقط غير صحيح، غير صحيح. فإذا قالوا هي للمخلوق، طيب الله وصف الله بها نفسه، والرحمة صفة كمال، النبي صلى الله عليه وسلم قال من لا يرحم لا يرحم. هذا على سبيل المدح ولا الذم؟ طبعا الذم، وانظر الجزاء. فالرحمة صفة كمال. قال لهذا يمكن أن نبني الرد على برهانين. الأول معرفة نشأة اللغات، وأن مسألة الوضع الأول غير متصورة، لأنه لا يتصور أن العرب اجتمعت ووضعت الكلمات والاصطلاحات على هذا النحو. الأمر الثاني المعاني الكلية المشتركة لهذا، لها تعريف عام لغوي، فوجودها في الإنسان تمثيل وفي الطير تمثيل وهكذا. فالقضية الكلية أو التعريف الكلي لا يسلط عليه المجاز بالأمثلة، فاللغة فيها معاني كلية جاءت أمثلة عليها في الواقع. فمثلا كلمة جناح في اللغة فيها دلالة على الميل واستطالة في الميل، فهم رأوا أن جناح الطائر فيه استطالة وميل فسموه جناحا. وفي الإنسان شيء يميل وهو اليد فهي جناح، فيكون أن الكلمة لها أصل ومعنى، فإذا وجد هذا المعنى في الإنسان أطلق عليه، وإذا وجد في غيره أطلق عليه وغير ذلك. فليس الاتصاف لواحد فقط، فمثلا كلمة الرحمة قالوا هي للإنسان أو للمخلوق فقط، وما أدراك أنت، هي معنى متى ثبت في غيره اتصف به. لكن مع جزمنا بأن اتصاف الله جل وعلا به ليس كاتصاف المخلوق، فالفرق بين الصفة والصفة كالفرق بين الذات والذات. واضح الأمر؟ والشيخ يرد وجود المجاز ويقول إن ثبت المجاز في كلام له آخر، يقول إن ثبت المجاز يقول فالمجاز يكون في اللغة موجود، تجد أمورا يعني يصرف اللفظ أو أن اللفظ يتجاوز به عما وضع له لقرينة ومعنى، ومنها حمل من حمل قول الله تعالى واسأل القرية، هذا يسموه مجاز بالنقص، لأن سقطت أهل القرية. واضح؟ فقالوا هذا مجاز من نقص، لأن لا تستطيع تكلم القرية الحيطان والجدران، المقصود أهل القرية. هذا على قول صحيح، لكن قال بعضهم لا، القرية في اللغة هي المجتمع. واضح؟ من اجتمع قرى، فيكون أو كلمة نحو، فيكون القرية أهل الاجتماع، فيكون المعنى على ظاهره ولا إشكال. واضح؟ وقال بعضهم المجاز يكون بالزيادة، الأصوليون يقول المجاز يكون بالنقص والزيادة والنقل، نعم، وبالاستعارة. فيكون بالنقص كوسأل القرية، هي قالوا سقطت أهل، فكانت أصلها أهل القرية فسقطت هذه. وبالزيادة قالوا كقوله جل وعلا وبالزيادة كقول الله جل وعلا ليس كمثل شيء والسميع البصير، قالوا كمثله زيادة ولا معنى لها. ونحن مر معنا مرارا بأن هذه معناها واضح، بأن هذه صلة في لغة العرب، فهم قال وبالزيادة المجاز مثلوا، نعم وبالزيادة المجاز مثلا كقوله ليس كمثله على. قالوا والمجاز يكون أيضا بالاستعارة، وباستعارة كما جدار يريد أن ينقض فاستعار لفظ الإرادة لمن يستشعر، نعم نسيت بقي البيت. الحاصل أن بالاستعارة قالوا كقول الله جل وعلا جدارا يريد أن ينقض، والإرادة من صفات من؟ من صفات من؟ المخلوق، الإنسان قالوا. فيكون أن استعير لفظ الإرادة السقوط الذي هو للإنسان استعير للجدار، فهذا مجاز، لأن لا يمكن أن الجدار له إرادة. وقال بعضهم لا، ولماذا نمنع بأن الجدار له إرادة؟ فهمت؟ وإن كان هذا مبحث آخر، لكن بعضهم يقول هب أن اللفظ وضع هنا، العربي يفهم بأن أراد أن ينقض تعبير بأن الجدار ساقط كان سيسقط، فهل العربي يحتاج أن تقول له مجاز؟ ولهذا بعض العلماء قال كما قال الشيخ لا مشاحة في الاصطلاح، إن سميت هذا مجازا سمه، لكن لا علاقة له بعقيدة أهل السنة والجماعة وما جاء في القرآن والسنة، لأن هذا مرتع ليصبح كل إنسان أي شيء يقول هذا مجاز. ولهذا المعتزلة والجهمية والشاعرة والمتكلمين فتحوا أبواب للملحدين، حتى أن الفلاسفة قالوا والجنة مجاز، أيضا وجودها، وهذه ألفاظ فقط التخويف. وسيأتي حتى من بعض المفسرين المسلمين من قال الكرسي وغيره، وأن الكرسي وغيره إنما هي ألفاظ وضعت لإعظام هيبة الله ولا حقيقة لها. هذا قاله سيد قطب وغيره، سيذكره الشيخ هنا أثناء الكتاب لا عندما يصل إلى هذا الموطن. قاله غيره أن هذه أمور لي لا أقول أن سيد قطب ينكر الجنة والنار، لا هذا يعني من باب لم يكفره على كل علماء بهذا، لكن سيأتي معنا بأن هذه ألفاظ قالوا لعظام الهيبة. والابن الجوزي رحمه الله وغفر له تجد كلاما له في هذا، أحيانا ابن الجوزي يقول وكأن هذه الصفات المقصود بها إعظام الباري بدون بحث على حقيقتها، وهذا تخبط في الأسماء والصفات، بل هي معاني وحقائق نثبتها لله جل وعلا كما نثبت باقي الأمور مع جزمنا بعدم إدراكها. واضح الأمر؟ ولهذا هذا الباب كما قلت ينبغي الإحاطة به. ولا يستجرينكم الأديب في ذكر أقوال وكلام وأشعار لأن العرب أثبتوا، أقول له يلا هب أننا أثبتنا هذا، إن سميته مجاز لا مشاحة في الاصطلاح، لكن ماذا تريد أن تصل به؟ فإذا تسلط على صفات الله جل وعلا وعلى نصوص الغيبيات وغير ذلك قلنا له لا، هنا مكانك رايح كما يقول أهل الجيش. يلا إذا نقف عند هذا الموطن ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خيرا. إيش سبحان الله، إيش معنى الإرادة يعني جدار يريد؟ بعضهم حمله على كما قلت الله